الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تكلمنا في الدرس السابق عن منزلة الزهد كمنزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فكان آخر ما ذكرناه أن أحسن ما قيل في الزهد هو كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. قال ابن القيم: فهذا من أجمع كلام في الزهد وأحسنه. ثم قال: والزهد على ثلاث درجات. والزهد على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الزهد في الشبهة، والدرجة الثانية اغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت، والدرجة الثالثة الزهد في الزهد. الزهد على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة والأنفة من المنقصة وكراهة مشاركة الفساق. يقول: أما الزهد في الشبهة فهو ترك ما يشتبه على العبد، هل حلال أو حرام؟ الحاجة دي حلال ولا حرام؟ جماعة يقولوا حلال وجماعة يقولوا إيه؟ حرام. يبقى الواجب عليك إيه؟ تزهد فيه. تزهد فيه يعني إيه؟ يعني تتقي، كما في الحديث: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات اتقى الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. قال: ثم يأنف لنفسه من نقصه عند ربه وسقوطه من عينه، لا أنافته من نقصه عند الناس وسقوطه من أعينهم. يعني إيه؟ يعني أما تزهد في الشبهات بعد ما تترك الحرام تترك الشبهات. تترك الشبهات ليه؟ علشان ما يعني منزلتك ما تنحطش عند ربنا، علشان ما تسقطش من عين الله عز وجل. لما تجري وراء الشبهات ولا تتقيها منزلتك ايه؟ تنقص عند ربنا وتسقط من عين الله عز وجل. يبقى انت بتترك الشبهات وبتزهد فيها حتى لا ينقص قدرك عند الله ولا تسقط من عين الله. بيقول: لا تترك الشبهات علشان مكانتك ما تنحطش عند الناس ولا تنقص ولا تسقط من عين الناس. لا، لا تترك الشبهات من أجل الناس، تتركها من أجل إيه؟ رب الناس. قال: وإن كان ذلك ليس مذموما. يعني أنا لما أترك الشبهات علشان أحافظ على مكانتي عند الناس، علشان ما أسقطش من مكان، ما لا أسقط قدري عند الناس ولا أسقط من عين الناس، هذا مطلوب. لأن كما يقال: رحم الله امرأ ذب الغيبة عن إيه؟ عن نفسه. أنت مطالب أنك أنت إيه؟ تحافظ على مكانتك، تحافظ على منزلتك. يعني كده إيه؟ لا تظهر للناس عيوبك، لأنك إذا أظهرت للناس عيوبك سقطت من أعينهم. أنت مطالب بكده، ها؟ ولكن المذموم أن تكون أنافته كلها من الناس ولا يأنف من الله. يعني إيه؟ يعني أنت يعني لما تترك الشبهات حتى لا تسقط من عين الناس، هذا مطلوب، بس يكون الأول إيه؟ أن تتركها حتى لا تسقط من عين إيه؟ رب الناس سبحانه وتعالى. إيه؟ ولذلك إيه؟ الحياء نوعان، الحياء نوعان: حياء من الله وحياء من الإيه؟ وحياء من الناس. حياء من الله وحياء من الناس. والحياء من الناس مطلوب، والحياء من رب الناس ايه؟ مطلوب. فانت لما تترك الشبهات يكون تركك لا من ايه؟ من اجل الله اولا، ولا بأس أن تتركها من أجل الإيه؟ من أجل الناس، بس لا تذم إلا إذا كنت حريصا فقط على رضا الناس غير مبالين بسخط الإيه؟ بسخط الله. لا ما ينفعش كده. أما كراهة مشاركة الفساق فذلك أن الفساق يزدحمون على مواضع الرغبة في الدنيا، ولتلك المواقف بهم كضيض من الزحام، فالزاهد يعنف من مشاركتهم في تلك المواقف ويرفع نفسه عنها لخسة شركائه فيها، كما قالوا الدنيا جيفة وطلابها أعزكم الله إيه؟ كلاب. فالإنسان يعني يعنف أن يشارك الفساق في الجري وراء شهوات الدنيا، شهوات الدنيا دي لا يحرص عليها إلا الإيه؟ إلا الفساق. فالإنسان يعنف أن يكون شريك الفساق. ولذلك قيل لبعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. أما الدرجة الثانية فهي اغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت وحسم الجأش. كل ما تزهد في الدنيا هتلاقي عندك وقت، كل ما تزهد في الدنيا هيقول الحمد لله أنا موظف بشتغل من 8 ل 2 باخد الحمد لله مرتب كويس مكفيني، ها الجري بقى لازم ايه بعد الشغل بقى بعد الظهر ادور على شغلانه تانية ليه؟ ما انا اقعد احفظ قران واصلي واشوف عيالي واعلم عيالي وربي عيالي واخلي بالي منهم. فزهدك في الدنيا هيوفر عندك الايه؟ هيوفر عندك الوقت، بخلاف الناس اللي تطلع من شغله لشغله من وظيفه لوظيفه. في ناس بيشتغلوا من 7 لـ3 وبعدين ياخد من 4 لـ10 بالليل 12 بالليل تاني، فهيلاقي وقت منين؟ فمن فوائد الزهد في الدنيا اغتنام بقى الوقت. لما هتزهد في الدنيا هتلاقي وقت، تقوم بقى تغتنم ايه؟ تغتنم وقتك ده. قال: اما اذ لما كان الزهد لاهل الدرجه الاولى خوفا من المعتبه وحذرا من المنقصه، كان الزهد لاهل هذه الدرجه أعلى وأرفع، وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله، لأنه إذا اشتغل بفضول الدنيا فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت، فالوقت سيف إن لم تقطعه وإلا قطعك. هذا حكمة قديمة، الوقت كسيف إن لم تقطعه إيه؟ قطعك. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فراغك ده وقتك ده أغلى من المال، الوقت أغلى من المال، الوقت أغلى من المال، الوقت هو اللي بيجيب المال. الفراغ تشتغل تجيب فلوس، لكن ما تقدرش تشتري ساعة ب100,000 جنيه، هجيب ساعة زيادة منين في عمرك؟ مفيش. فالوقت أغلى من المال. قال: وعمارة الوقت الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله أو يعين على ذلك. خلي بالك كيف تعمر وقتك، تعمر وقتك بطاعة الله أو بما يعينك على إيه؟ على طاعة الله. أنت لازم تاكل، لازم تشرب، لازم تنام، والأكل والشرب والنوم هيعينك على إيه؟ على طاعة الله عز وجل. أنت لما تصحى من الفجر وتخليك تشتغل طول النهار، ها عايز بالليل بقى تنام شوي، لما تنام علشان تستريح من عمل الماضي عشان تستقبل الغد بنشاط وحيوية، يبقى نومك ده انت استغليت وقتك في طاعة الله. انت عايز تاكل، لما تقعد كده ربع ساعة نص ساعة تاكل عشان تستعين على الطاعة، يبقى هذا من اغتنام الوقت. يبقى اغتنام الوقت وعمارة الوقت الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله أو يعين على ذلك من مأكل أو مشرب أو منكح أو منام أو راحة، فإنه متى أخذها أخذ هذه الأشياء بنية القوة على ما يحب الله وتجنب ما يسخطه كانت من عمارة الوقت، وإن كان له فيها أتم لذة. فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات ولا الطيبات. اوعى تفتكر ان الاسلام بيقول لك ما تاكلش وما تشربش وما تنامش. لا لا، مين قال لك كده؟ مين قال لك كده؟ الشباب المتحمسين المتشددين لما اتوا بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته فأخبروا بها فكأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني يا أم المؤمنين عائشة الرسول بيصلي قد ايه؟ بيصلي كده. يا أم المؤمنين حفصة الرسول بيصلي قد ايه؟ بيصلي كده. قالوا ده يعني ده مش كتير، ده احنا كنا مفكرين الرسول ده ايه؟ ساعة ما يخش جوه يخليه طول النهار يصلي وطول الليل يصلي. وبعدين لما نظروا ورأوا أن عبادة الرسول قليلة في نظرهم التمسوا لرسول الله العذر، لماذا عبادته قليلة؟ قالوا ربنا غفر له ما تقدم وما تأخر، يبقى مش محتاج بقى يجتهد في العبادة. هكذا تأولوا، قالوا احنا بقى ربنا ما قالناش ان ربنا غفر لنا ما مضى وما يأتي، يبقى لازم نجتهد في العبادة عشان ربنا يغفر لنا. فقال احدهم اما انا فأصوم الدهر لا أفطر، وقال الثاني وأنا أقوم الليل لا أرقد، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا تحسب أن ترك الملذات والطيبات من عمارة الوقت، ولا تحسب أن عمارة الوقت بالصلاة ونحوها من العبادات والطاعات فقط، فإن عمارة الوقت بالعمل الصالح شكرا لله بالزراعة والصناعة والعمل في عمارة الأرض واستخراج كنوزها وإصلاحها وتنمية الثروات وإعداد القوة لتكون الأمة قادرة على تمكين دينها وإقامة شرائعها ومد ظل راية الإسلام إلى العالم، كل هذا من عمارة الوقت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الصحابة كانوا قاعدين عند النبي عليه الصلاة والسلام الصبح كده، لقوا الشاب طالع ماشي كده، شباب ماشي يجري كده يدب على الأرض برجله كده. قال ويحه لو كان سعيه هذا في سبيل الله. فقال وما يدريكم أنه ليس في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على زوجه وأولاده فهو في سبيل الله. ومن هنا قال الفلاحين إلى عمل عبادة، ودي كلمة ممكن تبقى حق وممكن تبقى ايه؟ تبقى باطل. ممكن تبقى حق امتى؟ اذا كان الفلاح كل ما يسمع الاذان يجي يصلي ويجي اشتغل العمل عبادة فعلا، لكن الفلاح طول النهار بيعزق الظهر جدا يقول لك احنا في العبادة هو. مش كده مش كده مش كده، العبادة هي عملك في الدنيا امتى؟ اما عبادة لما تقوم باصول العبادة، لما تقوم باصول العبادة يبقى عملك في الدنيا برضو ايه؟ في ارضك في الفلاحة في عبادة، في مصنعك عبادة، في دكانك عبادة. ايوه لما تقوم باصول العبادة يبقى العمل ايه؟ عبادة. لكن نسيب اصول العبادة ونجري ورا الدنيا بالليل ونهار ونقول عمل عبادة، كذبوا كلمة حق اريد بها باطل. الدرجة الثالثة الزهد في الزهد، الزهد في الايه؟ في الزهد. والكلام واضح بقى اهو، الزهد في الزهد يعني ايه؟ يعني لما ربنا يكرمك كده وتزهد في الدنيا لا ترى انك زاهد، لا ترى انك ايه؟ زاهد. يعني بس انت زهدت في الدنيا، والدنيا دي ايه؟ حقيرة جو، حقيرة جدا، ما تسويش حاجة ما تسويش حاجة. يعني زي ما تقول مثلا كده ايه؟ وانت ماشي كده لقيت شيرين على الارض ما رضتش توطي تاخده. ها؟ يعني انت كده يعني عملت حاجة؟ ما عملتش حاجة. فانت لو زهدت في الدنيا كلها برضو ما عملتش حاجة. فالدرجة الثالثة من الزهد الزهد في الايه؟ في الزهد، ان تزهد في الدنيا وترى انك ما تركت شيئا. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. ما الدنيا في الاخرة الا كما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرى. حط ايدك في الميه وطلعها، هتشيل ايه؟ مش هتشيل حاجه، ادي الدنيا كلها. يبقى الضرر الثالثة بالزهد الزهد في الزهد، يبقى تزهد في الدنيا وتزهد في زهدك فلا ترى انك تركت شيئا يستحق ان يؤخذ. نقول كما كان بعض الصالحين يقول اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا فيها ولا تحجبها عنا فترغبنا فيها، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا